بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، قال وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، قال حدثنا أبي يعني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين مات بثوب حبرة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر حاء، قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام مسلم من ذكر صفة الكفن وما يستحب أن يكفن فيه الميت، حيث أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض مصنوعة من القطن، قال سحولية، أي أنها نسجت في هذه القرية من قرى اليمن. وحاصل ما يستنبط من الحديث استحباب الكفن في الثياب البيضاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحث على ذلك، حيث أمر بأن يلبس الناس البياض ويتخذوه في ثيابهم وفي أكفانهم، وهذا الذي فعل به عليه الصلاة والسلام. ولعل الصحابة رضوان الله عليهم عدلوا عن تكفينه في الحلة التي ذكرت، ربما لأنها لم تكن بيضاء، كما هو معلوم من أن كثير من الحلل كان يغير لون بعضها، فالحلة قد تكون سوداء بمعنى أنها وإن كانت من قطن أبيض لكن فيها الخطوط السوداء تجعلهم لا يصفونها به بالبياض، وهكذا قد تكون الحلة حمراء وقد تكون الحلة صفراء. فلما كانت الحلل تشابه بألوان غير اللون الأبيض لذلك لم يستحسن تكفين النبي صلى الله عليه وسلم فيها، واتخذ لكفنه عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة، واتخذ الثلاثة أثواب بيضاء مصنوعة من الكرسف يعني من القطن، وهذا هو الذي يستحبه أهل العلم في الكفن، وهو ليس خاصا بالنساء أو ليس خاصا بالرجال بل يشمل الرجال والنساء. وأن يكفن الميت في ثياب نظيفة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء فيما أمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي أو لما حضرته الوفاة، طلب من ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تغسل ثوبا له وأن تكفنه فيه، وبين رضي الله عنه الحكمة في ذلك لأن هذا الثوب يعني أدعى وأنسب لما يتحول به وما يتغير فيه الإنسان، وأنه جعل ليتلقى ما ينفصل من الإنسان من دم وقيح وغيره مما تتحلل به الجثث ويتحلل به الجسم، لكن هذا لا يتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الكفن في الثياب البيضاء، إلا إذا كان ثمة موجب وسبب فلا بأس أن يكفن الإنسان مقابل ذلك الموجب وذلك السبب. فمثلا الشهيد، من مات شهيدا يقاتل في سبيل الله فإن الشهداء يكفنون في ثيابهم، كل الذي يحدث أن ينزع عنها الحديد والأجسام الصلبة ويدرج في ثيابهم التي استشهدوا بها لأنهم يبعثون بها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الشهيد المطعون يبعث يوم القيامة ودمه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذا الحاج المحرم، المحرم إذا تلبس بالإحرام ثم وقع له وحدث له أم مات وهو محرم فهذا أيضا يغسل ويكفن في إحرامه، ولا يخمر وجهه ولا رأسه، يعني يكشف عن وجهه ويكشف عن رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا هؤلاء فالأولى أن يكفنوا في الثياب البيضاء التي حث وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. نعم. لا ما يغسل الدم يبقى كما هو، لأن هذا الدم يبعث به يوم القيامة. قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب الحبرة. وثوب الحبرة نوع من أنواع الثياب مأخوذة من القطن، لكن نسجها ربما يكون أرق من ثياب القطن، ولا بأس أن يسجى به، يعني يغطى به ريثما يغسل ويكفن، لكنه لا يكفن في ثوب الحبرة إن وجد غيره من الثياب المهيئة للتكفين التي فيها نوع من يعني التواضع، وفيها ما يشعر بعظمة ومكانة الموت، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ في أمر الكفن كما هو الحال في هذه الأزمان، فإن الناس في هذه الأزمان خصوصا غير المسلمين وربما سرت هذه العادة في المسلمين أنهم يختارون في التكفين أفضل ما عند الإنسان من ملابس، بل ربما اختاروا الملابس الزاهية والألوان البراقة، وربما اختاروا الثياب المنسوجة من أغلى أنواع الثياب، لأن التكفين صار نوعا من أنواع المباهاة. ومما يفعله بعض المجتمعات أنهم يختارون للميت أفضل ما عنده من الحلل، من البدلة أو البدل، وإن لم يكن عنده منها الشيء المتميز استأجروا له، فهم يستأجرون له بدلة يلبسونه إياها، تكون على آخر زهو ومفاخرة. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يبالغون في مسألة التكفين هم يرون أن الميت لا يدفن، لا يدفنونه عندهم، وربما عدلوا عن الدفن لأن تكاليف تجهيز الميت ودفنه تكلف مبالغ كبيرة قد لا تكون متوفرة عنده. ومعلوم أن هؤلاء أو هذه المجتمعات لا يعترفون بفعل الخير وبالإسهام وبتوفير الأكفان والأراضي للدفن، بل إن من يريد أن يدفن يشتري الأرض ويهيئ الدفن و ويدفع المبالغ الطائلة. ولهذا هداهم بعض يعني بعض هذه المجتمعات هداهم تفكيرهم إلى أن يحرقوا الميت، يلقونه في المحرقة بعد أن يشيعوا له ما يناسبه من جنازة. فإذا ما انتهوا من تلقي العزاء من الناس وانتهوا من النياحة ومن الندب ومن البدع الكثيرة التي أناطوها بالجنازة، بعد ذلك يأتون إلى موضع الحرق، موضع المحرقة، فيخلعون الملابس التي كسي بها هذا الرجل أو هذه المرأة، حتى إنهم يجردونهم من كل ملابسهم، ثم يلقون به الشخص منهم إلى المحرقة. وكل هذه الملابس كانت مستأجرة، يأخذها صاحبها وينظفها إن كان بها وسخ، يهيئها لجثة أخرى، ويكون هذا أحد أسباب عمله ورزقه. أما المجتمع المسلم ولله الحمد ففي كثير من البلدان الإسلامية توفرت المقابر وأصبحت من أوقاف المسلمين، بل إن المقابر مفترض أن تكون من ما توفره الحكومة الإسلامية في كل مدينة وفي كل قرية. إذا مات الميت يدفن في قبره، كما أن مسألة التغسيل والحمل والصلاة كلها مما تكفلت به إدارة الاحتساب، يعني ما نسميه اليوم بالبلدية، فإن هذا مما أنيط بها وأصبح من أعمالها. بقيت مسألة الكفن. الأصل في الكفن أن الميت ملزم بكفنه، يوفر كفنه ويهيئه، لأنه من الأمور المسؤول عنها. ومن هنا يقول الفقهاء إن الميت إذا مات يلزمه أربعة أمور يتعلق بماله. أربعة أمور: الأمر الأول تجهيزه، وتجهيزه يدخل فيه قيمة الكفن وغسله وحمله ودفنه والصلاة عليه. فإن لم يجد من يقوم بهذه الأمور إلا من خلال ماله فيصرف ماله في ذلك، لأن هذا مما يخصه. لكن لو تبرع الناس بذلك وتحسنوا بذلك فإن هذا فيه الأجر الكثير والخير الكثير. ثم يتبع التجهيز الدين، يجب أن يسدد دينه، والأصل أن الميت يقضى دينه من ماله، يقضى دينه من ماله، فدينه معلق برقبته إن لم يقضى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه إلى أن يبادروا بسداد ديونهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في بداية أيامه بعد أن قدم المدينة، إذا مات المؤمن وجيء به بعد أن كفن وغسل وحمل، جيء به ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل: أعليه دين؟ أعليه دين؟ فإن قيل نعم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وكان لا يصلي على من عنده عليه دين. كل ذلك حرصا منه على أن لا يتحمل الناس الديون، وليصبروا وليصابروا ويجلدوا على شظف العيش، حتى إذا مات أحدهم لا يطالبه أحد بدين. وذلك لمعرفته صلى الله عليه وسلم بشدة الحياة التي يعيشها الناس، فكانوا يستسهلون في توفير ما يحتاجون إليه من خلال الدين، لكن قد يكون الدين كما يقول الحكماء هم بالليل وذل بالنهار. فكان صلى الله عليه وسلم يحملهم على أن يتجنبوا الدين ويغالبوا أنفسهم. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على من يموت عليه دين إلا إذا تحمل أحد أقاربه، تحمل دينه وقال علي دينه، فعندئذ يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومع ذلك فقد كان يسأل هذا الذي تحمل الدين، يسأله: أقضى دين ميته أو لم يقضي؟ فإن قضى حمد الله تعالى، وإن لم يقضي نبهه إلى أن الميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه. ولهذا كانوا رضوان الله عليهم يحرصون على سداد الديون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن هذا الأمر يسر الله فيه على المسلمين، لا سيما بعد أن استقر الأمر وأصبح الناس قادرين على الاكتساب. لذلك خفف الله عنهم ونسخ مسألة ترك الصلاة على من عليه دين، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعد نسخه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أنزل عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وترك مالا فهو لورثته يتصرفون فيه وفق ما أمر الله تعالى. أما من مات عليه دين فكان صلى الله عليه وسلم يقول: دينه علي، دينه عليه. هكذا، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن هنا يرد السؤال: إذا مات الإنسان عليه دين فهل يمكن لولي الأمر أن يتحمل عنه هذا الدين، أو لا بد من أن يدفع الدين لصاحبه؟ الأصل أن يقبل الدين من ماله، وأن يسدد مما تركه، هذا هو الأصل في الدين. لكن إذا لم يكن عنده فورثته مسؤولون عن قضاء دينه، ورثته المسؤولون عن قضاء دينه، لأنهم هم الذين يرثونه، وما داموا هم الوارثين فيلزمهم قضاء دينه. هذا هو الأمر المتعلق بالدين. أما الحق الثالث الذي هو متعلق بموت بمال الميت، هو الوصية. الوصية إذا أوصى الميت بشيء ليست فيه مخالفة لأمر الشرعي فإنه يلزم تنفيذ وصيته، يتولى الراشدون من ورثته يتولى هؤلاء تنفيذ وصيته وتنفيذ الوصية جاء بأمر من الله، كما قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكرر أمر الوصية في آيات تقسيم الميراث، ولذلك تكون الوصية واجبة التنفيذ بعد الدين. ثم يأتي بعد ذلك تقسيم الميراث. فالكفن وتجهيز الميت من أوائل ما يجب عليه في ماله. قال هنا قال السجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، يعني بثوب مصنوع من الحبرة، لأن الميت ينبغي أن يصان عن أن يستخف به أو يستهزأ، فلا بد من استشعار حرمته، ومن استشعار حرمته أنه يسجى، يعني يغطى بثوب حتى لا يكون محل الكشف وعرضة للكشف، وهذا يتنافى مع مكانة الميت. وهذا الثوب الذي يسجى به إن كان من ثيابه فهو أولى، وإن لم يكن من ثيابه وتبرع به من يسجيه ويغطيه به فلا بأس. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى يتابع فيها هذه الرواية، حيث قال وحدثناه، يعني هذا الحديث، إسحاق بن إبراهيم. نلاحظ في الرواية السابقة أن شيخ الإمام مسلم هو زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد، فروى الحديث عن ثلاثة قرن بينهم بالرواية. وقد عرفنا ما القرن وما العلة من القرن، خصوصا في كتب الأحاديث الصحيحة. فالعلة في القرن كما في كتاب البخاري وكتاب مسلم إنما هي الاختصار، فبدلا من أن يعيد الإمام السند مرة ومرتين وثلاثة يجمع بين شيوخه ويعطف أقوالهم ويورد من عليه الرواية أو من له زيادة أو نقص. وزهير بن حرب هو من أكثر شيوخ الإمام مسلم، روى عنه أحاديث كثيرة. عرفه الحافظ ابن حجر بأنه زهير بن حرب بن شداد، كنيته أبو خيثمة، قال عنه إنه ثقة حافظ. بل ذكر الإمام الإمام ابن حجر أن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث، يعني أكثر من رواية عن الإمام مسلم، روى عنه أكثر من 1000 حديث، وهو صاحب حديث، يعني صاحب كتاب، ويعتبر كتابه من أبرز مصادر الإمام مسلم رحمه الله، وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه كزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وغيرهم ممن يكثر ذكرهم في هذا الكتاب. قال: وحدثناه زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد. وحسن الحلواني أيضا هو من شيوخ الإمام مسلم، وهو أحد المصنفين المؤلفين لحديثهم، وهكذا عبد بن حميد، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. عبد بن حميد قيل اسمه عبد الرحمن، مرت بنا ترجمته أيضا، هو صاحب كتاب. فهؤلاء الثلاثة من شيوخ الإمام مسلم كلهم قد ألف كتابا في الحديث، ومسلم يروي عنه رحمه الله. إمام سمع منهم ويروي عنهم بالسماء. والشيخ الرابع في هذا السند يقول: قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب. ومعلوم عند علماء الحديث أن الراوي إذا قال في روايته أخبرني إنما تحمل هذه الرواية بالعرض، يعني أنه سمع الشيخ يقرأ أو أنه قرأ على الشيخ، أن التلميذ يقرأ على الشيخ، وقراءة التلميذ على الشيخ تسمى عرضا. ويخبر عنها بقوله أخبرنا. وأما الآخران فقال حدثنا، ما يدل على أن يعني شيخهم وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثهم بهذا الحديث. ونلاحظ أنه في الرواية التي بعد هذه قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. والمراد بإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، وهو أيضا أحد مصادر كتاب الإمام مسلم. وإسحاق بن راهوية أيضا من المصنفين، وله كتاب مسند اشتهر في أوساط المحدثين بمسند إسحاق بن مسند إسحاق ابن راهوية، وقد طبع في نحو من 5 مجلدات. فهذا مسلم رحمه الله في هذا السند يعرض لنا مصادر كتابه. وعطف عبد بن حميد على إسحاق بن راهوية، قال: أخبرنا عبد الرزاق. فالحديث روي من طريقين: الطريق الأول عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي يعني إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري. والطريق الثاني رواه كل من إسحاق وعبد بن حميد الله عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، ومعمر إنما يروي عن الزهري، فمدار الحديث على الزهري، والرواة عن الزهري في هذا السند معمر، وفي السند الأول هو صالح. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليريده من طريق أخرى غير الطريقين السابقين، يقول فيه حاء: وحدثنا عبد الرزاق، حاء: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أيضا هو أحد الأئمة، وهو صاحب كتاب السنن أو كتاب المسند، كتابه مطبوع، هو مرتب على أبواب الفقه، لكن اشتهر في أوساط المحدثين بأنه مسند، وإن سمي عند الطبع بالسنن، سنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري، فرجع السند كله إلى الزهري. شعيب يتابع فيه معمرا، كلهم يروون الحديث عن الزهري بهذا الإسناد، يعني عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرتهم قال: السجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين مات بثوب حبرة. ثم ساق الإمام مسلم هذه رواية الإمام الدارمي والتي تنتهي إلى الزهري بهذا الإسناد. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال حدثنا حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر، هكذا عندكم، أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أو إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.